تفسير الآية 80 من سورة القصص، يقول تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أي وحينها قال المؤمنون بربهم المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم العالمون بالقيمة الحقيقية للحياة الدنيا والتي لا تساوي شيئا يذكر نسبة إلى الآخرة وعظيم نعيمها الذي لا يقارن وخلوده، قالوا لهم ناصحين: ويلكم، أي سيكون لكم الويل أي الهلاك لو فكرتم بهذا الأسلوب السطحي الخاطئ كتفكير قارون وأمثاله، فطلبتم الدنيا فقط على أي صورة، سواء أكانت بشر أم بخير، بضرر أم بنفع، ولو فعلتم ذلك فستهلكون حتما في دنياكم حيث تمام التعاسة، ثم في أخراكم قطعا حيث ما هو أشد تعاسة وألما وعذابا وأتم وأعظم. برجاء أيضا مراجعة الآية 131 من سورة طه، قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم الآية 58 من سورة يونس، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لمزيد من الشرح والتفصيل: لكن الخير كل الخير والأكثر خيرا قطعا مما أوتي قارون وأشباهه، والسعادة تمام السعادة أن تنالوا ثواب الله أي أعظم أجره وعطائه وسعادته في دنياكم ثم في أخراكم، وذلك بأن تحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل، وذلك بأن تؤمنوا بربكم وتتمسكوا وتعملوا بكل أخلاق إسلامكم فتعملوا صالحا دائما، أي تعملوا كل خير دون أي شر. قوله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يؤتى الجنة ولا يؤتى هذه الأعمال الصالحة المؤهلة لدخول أعلى درجاتها، أي لا تعطى ولا تيسر أسبابها إلا للصابرين أي الثابتين المستمرين على إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم وإحسانهم لطلب الدنيا والآخرة معاً.